نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ الجواب: لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعدل ونزكي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حبهم وتعظيمهم من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه. والطعن فيهم في الحقيقة طعن في صاحبهم. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ثم قال رحمه الله تعالى: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير. وفي الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وإذا تفكرت باسمه سبحانه وتعالى الأول عرفت قدر نفسك، عرفت قدر نفسك. معنى كون الله عز وجل أو أن الله كان وما كنت، كان الله ولم يكن شيء قبله، أو كان الله ولم يكن شيئا معه. كان الله وما كنت، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا كان الله وما كنت، فتفضل الله عز وجل عليك فأوجدك من العدم بلا حول منك ولا قوة ولا دعاء ولا استغاثة ولا عبادة قدمتها بين يدي ذلك، ثم خلقك سبحانه وتعالى وصورك فأحسن صورتك بلا حول منك ولا قوة، ونقلك من طور إلى طور حتى خرجت على هذه الحال، ثم جعلك بين أبوين مسلمين صالحين أعانك على طاعة الله عز وجل وحده، ثم أنقذك الله من هذه البدع والخرافات كلها بلا حول منك ولا قوة أبدا، والله ما عملت شيئا. إنا هديناه السبيل. ماذا نقول بعد هذا؟ نقول: اللهم يا أول، كما خلقتنا بلا حول منا ولا قوة، وصورتنا بلا حول منا ولا قوة، وهديتنا بلا حول منا ولا قوة، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تثبتنا على هذا الدين. نعم، قلوب ابن آدم أحبة الفضلاء بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلب وكيف يشاء. نعم، والله والله والله لا حول ولا قوة. يصبح رجل مؤمن ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك كان أكثر دعاء المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب الأبصار اصرف قلوب عن معصيك. نعم، إذن هذا معنى أول وآخر حفظكم الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته. لا يبلغ كنه يعني حقيقة صفته الواصفون، لأن باب الأسماء والصفات باب توقيفي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله كما نزل علينا من الله، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله، لأننا لا نستطيع غير هذا. ما هو إلا أخبار تصدق، آمن وسلم. قال: ولا يحيط بأمره المتفكرون. أمر الله عز وجل إما أمر كوني أو أمر شرعي، أو أن المعنى لا يحيطون بشيء من صفاته، بأمره يعني بصفاته، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علم الله بما شاء. أننا لا يمكن أن نحيط بصفات الله عز وجل إلا إذا دل الدليل على ذلك، ولا نعرف كذلك الحكم الشرعية من أوامره الكونية والشرعية إلا بتعليمه لنا، والله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: يعتبر المتفكرون في آياته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منه. ضعف الطالب والمطلوب يتفكر في آيات الله عز وجل، لأن التفكر في المصنوع يدلك على بعض صفات الخالق والصانع سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تزداد إيمانا بقدرته سبحانه وتعالى وقوته وعظمته وحلمه وحكمته، تفكر في هذه المخلوقات، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تفكروا، فماذا صنعوا؟ قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه وقنا عذاب الجحيم أو عذاب النار. إذن إذا تفكرت تزداد إيمانا، يثمر هذا عملا ودعوة وصبرا وذكرا وقياما. والنصوص في هذا كثيرة جدا، وكلها تدلنا على ماذا؟ على رب وحدانية الرب. ثم قال رحمه الله: ولا يتفكرون في ماهية ذاته، أي كما مر معنا يعرف المسلم قدر نفسه، فلا يجوز له أن يخوض بعقله المجرد في كيفية قيام صفات الله عز وجل به. كيف ينزل؟ كيف هو مستو؟ كيف يغضب؟ كيف يرحم؟ كيف كيف؟ هذه كيف ما تصلح في حق الله، لأن عقولنا لا تدرك هذا الكيف. قال رحمه الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا يسمى في اللغة العربية يعني هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية يقتطع نصا داخل نص أخذ هذا النص من تلك الآية المباركة أعظم آية في القرآن آية الكرسي وفيها عشر جمل مباركة أفردها العلماء بشرح والتصنيف. آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله وهي من أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، من قرأها عند نومه نزل ملك من السماء يحفظه حتى يصبح ولم يمسسه شيطان حتى يصبح. هذه آية المباركة من أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وعند النوم، حوت جملا عظيمة في باب الاعتقاد. استنبط الشيخ بعضا فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. علم الله ذاتي أزلي وعلم غيره مكتسب بتعليم الله عز وجل، بتعليم الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وقل ربي زدني علما، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ويقول عز وجل: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي لي ربي. ولذلك ذكر العلماء الطواغيت ومنهم من ادعى علم الغيب، هذا الطاغوت من الطواغيت. وفي البخاري تقول أمنا رضي الله عنها: من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، يكذب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشرف الخلق عند الله وأعظم الخلق عند الله وأفضل الخلق عند الله صاحب المقام المحمود والحوض المورود آدم فمن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم يقول: ولا أقول لكم عندي خزائن الأرض ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما سن السوء. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب فغيره ممن هو دونه من باب أولى. ولذلك لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نذهب عند مدعي الغيب كالكهنة والعرافين والمخرفين المبتدعة، لا يجوز لنا أن نذهب إليهم بحال من الأحوال، كما لا يجوز أن نسألهم ولا أن نصدقهم لاعبين ولا مازحين ولا جادين في هذا. من أتى عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يختص بعلمه من يشاء، يعلم الله بعض خلقه. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يعلمه الله حتى يبلغ عن الله، أنا مبلغ عن الله عز وجل. قال: إلا بما شاء. ثم بين عظمته سبحانه وتعالى بأن كرسيه وسع السماوات والأرض. الكرسي جاء عن عبد الله بن عباس وموضع القدمين من العرش، موضع القدمين من العرش هذا يسمى الكرسي. جاء في الحديث: السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقت في فلات، قطعة حديدة في الصحراء. انظر حفظكم الله، هل لها نسبة؟ لا نسبة. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة كذلك ألقت في فلات، لا نسبة. يعني هذا الكون كله بالنسبة للكرسي صغير جدا، والكرسي بالنسبة للكرسي والله عز وجل فوق ذاك ولا يخفى شيء. قال: ولا يؤوده حفظهما. مع كونه سبحانه وتعالى مستو على عرشه وعرشه فوق سبع سماواته فهو قائم بنفسه بحفظ هذا الكون ولا يتعبه هذا ولا يكرث هذا سبحانه وتعالى وهو العلي العظيم. صفتان مباركات من صفاته العلو والعظمة. أما العلو فهو علو الذات وعلو القهر والغلب وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى ذكر هنا بعض أسمائه سبحانه وتعالى على وجه التفصيل فقال العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير والعلي الكبير. هذه بعض أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العليا التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أراد الجنة حفظكم الله فليجمع هذه الأسماء الحسنى وليقرأ كلام العلماء في معناها وليستعين الله عز وجل وحده في العمل بهذه المعاني المباركة وليستعين الله عز وجل وحده لا شريك له في البعد عما يناقض هذه المعاني المباركة ثم ليبشر بالجنة. والله يا أحبة المرء والله هذه الأسماء الحسنى الإيمان بها ومعرفتها يولد سلوكا عجيبا عند الإنسان يصل الإنسان معها إلى مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك يراك سبحانه وتعالى يراك. أي والله يتولد عندك حب عظيم لله عز وجل الرحمن الرحيم الحليم الرزاق التواب الكريم. أي والله تحبه حبا عظيما لرحمته لكرمه لحلمه لعفوه لمغفرته لرزقه. سبحان الله سبحان الله من أنعم عليك بهذا؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين فلقدح له؟ من أنعم عليك؟ من هو؟ الله الله الذي خلقك ورزقك وسواك فعدلك وأنعم عليك بالولد والزوجة والمال والصحة. والله الله المنعم هذا كله أحبته والله عز وجل يتولد عندك محبة عظيمة جدا لهذا المنعم. والله إذا عرفت أنه الرزاق وحده المالك وحده الملك وحده المعطي وحده النافع وحده المهيمن وحده العزيز وحده الرحمن الرحيم تحبه حبا عظيما. وإذا عرفت أنه العفو الغفور رجوته الكريم رجوته اي والله ترجوه وحده العظيم الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رجوا تعلقوا توكلوا عليه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لكن متى؟ إذا عرفت أنه العظيم القوي المتين تتوكل عليه وترجو وحده. وإذا عرفت أنه المنتقم الجبار القهار امتلأ قلبك خوفا منه سبحانه وتعالى فاستحييت منه سبحانه وتعالى. وإذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذا عرفت أن الله عليم بصير سميع تخاف تنتفض أن يراك الله في مكان يكرهه أو يسمع كلمة يبغضها تخاف. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في نار جهنم. 70 الله يسمعك يسمع كلامك الله يسمع يسمع. وإذا خلوت بظلمة في ريبة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يراك الله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ تعلم ولا ما تعلم؟ تعلم، إذا علمت هذا ولد عندك هذا الخوف العظيم منه والمراقبة العظيمة له، وهذا هو حقيقة الإيمان به سبحانه وتعالى، أن تحبه وحده سبحانه وتعالى ولا تحب معه أحدا أبدا، وكل ما يحب يحب فيه وله، أما معه ما يحب أحدا أبدا أبدا. ومن الناس من يتخذ من دون الله يحبونه كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أن ترجوه وحده، لا ترجو مع الله غيره أبدا، وحده الملك سبحانه وتعالى، أن تخافه وحده، ما تخاف غيره أبدا أبدا ما تخاف. جاء في الحديث أن رجلا أصاب ذنبا فقال اللهم إني أصبت ذنبا فاغفر لي. قال الله علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويغفره قد غفرت لعبدي. إذا قلت أستغفر الله، ما معنى هذا أستغفر الله؟ أي أني يا ربي أقر بربوبيتك وألوهيتك وأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، أقر أنك رأيت ذنبي، رأيت ذنبي، سمعت ذنبي، علمت ذنبي، وأنك قادر على مغفرته، اللهم فاغفر لي. انظر، اللهم اغفر لي، هذه ليست سهلة، هذه ليست سهلة. علم عبدي أن له ربا يعلم الذنب ويغفره قد غفرت لعبدي. لكن متى تكون إذا عرفت معنى الغفور، الغفار، التواب، الحليم، الحليم سبحانه وتعالى، حليم حليم. ولولا حلمه ما بقي أحد من خلقه طرفة عين، ولا أبونا آدم، والله لولا حلم الله ما بقي أحد من خلقه طرفة عين ولا أقل من ذلك. لا، لكن حلم الله عظيم جدا، نشكر الله، نشكر على هذا الحلم، نشكره سبحانه وتعالى، نشكره. إذن باب الأسماء الحسنى والصفات العليا من أعظم أبواب المعتقد، لأنها كما ذكر أخونا جل الله خير شيخنا في المقدمة قال لأنها تتعلق بأشرف الموجودات وهو الله، أشرف المعلومات. فمن أراد أن يعرف الله عز وجل عليه بتدبر هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا تعرف الله تماما، أنه عالم عليم، خبير مدبر قدير، سميع بصير، علي كبير سبحانه وتعالى. وقد جمع العلماء رحمهم الله تعالى هذه الأسماء الحسنى في كتب كثيرة تراجعون إن شاء الله هذه الأسماء وتحفظونها وتحفظونها أبناءكم، فإنها نور وبركة عظيمة جدا. قال رحمه الله تعالى وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى بعض أسماء الله الحسنى بدأ يذكر بعض صفاته العليا، بدأ بالاستواء على العرش وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان بظاهر الكتاب والسنة دون تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. هذا قول تعالى ليس كمثله شيء. الله قال في سبع آيات الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. فأهل السنة والجماعة يقولون استوى الله عز وجل على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته، دل على هذا نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة قبل في القرون الثلاثة، والعقل السليم يقبل هذا ولا يرده، العقل السليم والفطرة السليمة تقبلان هذا ولا تردان. الرحمن على العرش استوى، الله مستو على عرشه بذاته استواء يليق بجلاله وعظمته، كما أن له ذاتا حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، فله صفات تليق به سبحانه وتعالى بلا تشبيه، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. وكما أن له سبحانه وتعالى سمعا وبصرا يليقان به بلا تشبيه، فكذلك الله مستو على عرشه بلا تشبيه، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. وأنا والله لا أعرف، لا أنا ولا مشايخي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعرف مانعا عقليا ولا لغويا ولا عرفيا ولا حسيا ولا فطريا يمنع أن نقول الرحمن على العرش استوى. من قال هذا؟ قاله ربنا في القرآن، الرحمن على العرش استوى. ونحن نقول كما قال ربنا، الرحمن على العرش استوى. قال زيد من الناس الرحمن على العرش استولى. سبحان الله، من نقبل قول زيد أم قول ربنا؟ لا والله لا نقول قول، بل نقول قول ربنا، الرحمن على العرش استوى. يقول لك كيف استوى؟ قل كيف هو؟ يقول ما نعرف كيف هو؟ قل كذلك نحن ما نعرف استوى. الكتاب دل على هذا، السنة دلت على هذا، إجماع العلماء. هذا ابن أبي زيد القيرواني المالكي في القرون المفضلة يقول المجيد بذاته، للتحقيق يعني حقيقي، ليس قهر وغلب، بل بذاته أراد أن يحقق الاستواء. وهذه الكلمة وإما جاءت في كتاب السنة لكن معناها دل على كتاب السنة، هذا من الخبر، هذا دل معنى، دل الكتاب والسنة على معناها لأن السنة حقيقي. لما قال بعض المعطلة استواءه استيلاءه على ملكه، اضطر العلماء إلى هذه الاضطرار، قالوا بذاته، بل بذاته، لا علو قهر وغلبة وملك، لا بل بذاته. ولما قال المعتزلة القرآن مخلوق، قال أهل السنة القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. وهذا كله من باب حفظكم الله بيان الصفة الحقيقية لله عز وجل. وهذه الكلمة جاءت عن السلف رحمهم الله تعالى عندما أنكر وأول هؤلاء المعطلة صفات الله عز وجل. قال وهو في كل مكان بعلمه لا بذاته، لأن الله عز وجل مستو على عرشه، أما علمه في كل مكان، في كل مكان لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية علمه سبحانه وتعالى. في قال تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله وهو معهم أينما كانوا، وهو معهم أينما كانوا، يعني بعلمه. أما ذاته سبحانه وتعالى فعلى عرشه، الرحمن على العرش استوى. والنصوص في هذا حفظكم الله تعالى كثيرة جدا. قال رحمه الله تعالى خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. هذا كذلك جزء من كتاب الله، أخذ من قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم سبحانه، يعلم سبحانه وتعالى يعلم، يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الله مستو على عرشه يقرب من خلقه كيف يشاء، كيف يشاء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء أبدا، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. أو هو قرب الملائكة في قوله تعالى ونحن أقرب منك ولكن لا تبصرون ولا تشعرون. هذا حفظكم الله فسر الله قرب، ماذا؟ قرب الملائكة للمحتضر. قال: وما تسقط ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا بكتاب مبين. هذا أيضا أخذ من كتاب الله عز وجل عموم علمه. وهذا أول مرتبة من مراتب القضاء والقدر. أول مرتبة أن تعلم أن الله عز وجل عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء من أعمال، لا يخفى عليه شيء من أعمالنا سبحانه وتعالى. ثم أراد أن يميز حفظكم الله تعالى وأن يؤكد على ما مر من استوائه سبحانه وتعالى على عرش، فقال: على العرش استوى وعلى الملك احتوى سبحانه وتعالى. هذا من باب التأكيد على المسألة الأولى، أنه فوق عرشه بذاته، وهو على عرشه سبحانه وتعالى، وعلى ملكه محتو سبحانه وتعالى، أي مهيمن ومسيطر سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. له وحده الأسماء الحسنى التي توافق معانيها ألفاظها، وله سبحانه وتعالى الصفات العلى التي لا تشبهها صفة أبدا. له وحده سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: له الأسماء الحسنى في آيتين من كتابه سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. هذا رد على المعتزلة القائلين بخلق القرآن. نقول: أسماء الله وصفاته كذاته، ذاته غير مخلوقة وأسماؤه غير مخلوقة وصفاته غير مخلوقة ولا محدثة، وليست صفة لمحدث. تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. قال رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفته، لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفذ. هذه القضية ظهرت أيام المعتزلة ولا زالت تتكرر حتى يومنا هذا، فإن لكل قوم وارث. كلام الله عز وجل غير مخلوق لأنه صفة من صفاته، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن ذات الله غير مخلوقة فصفاته غير مخلوقة. وتجلى ربه للجبل، نعم، وهذا دليل على وجوده سبحانه وتعالى حقيقة، وأن له صورة حقيقة ترى بالأبصار، وأن الأمة ستراه يوم القيامة، وأن القرآن كلامه سبحانه وتعالى ليس بعبارة عن كلام، هو كلامه حقيقة. ولا يزال بعض الناس يقولون إلى يومنا هذا: القرآن مخلوق. إلى يومنا هذا بعض فرق المبتدعة تقول إلى يومنا هذا: القرآن مخلوق. إلى يومنا هذا يقولون، نعوذ بالله. والله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله. وبعض الناس يقول: القرآن هذا ليس كلام الله، وإنما هو عبارة عن كلام الله. وهذا عين معتقد المعتزلة، إلا أنه اختلف في الألفاظ، اختلف في الألفاظ فقط. وأذكر قصة لكم حفظكم: كنت أدرس النحو قديما وأنا شاب صغير، على بعض من تأثر بهذه البدعة رحمه الله رحمة واسعة، بعض مشايخنا كان متأثر ببدعتها بهذه البدعة. فجاء بعض الطلاب عنده يدرسون متنا في العقيدة المخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة، وفيها إثبات الكلام النفسي وأن كلام الله بلا حرف ولا صوت. أهل السنة يقول كلام الله حقيقي بحرف وصوت في المدينة، هذا كلام في المدينة. فقلت يا شيخ أنا عفى الله عنك، يعني أنت في المدينة الآن وتعرف خطورة الأحداث في المدينة، ما يجوز لك تفعل هذا، جزاك الله خير، لو أنك تدبرت هذه المسألة. فقال ما تقولون أنتم في الكلام؟ فقلت الكلام كلام الله حقيقة، كما أن ذاته حقيقة فكلامه حقيقة بحرف وصوت. قال ما دليلكم؟ قلت قول الله تعالى ونحن نحن نستجار فاجره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي يوم القيامة بصوت، وقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنكم تجرون كل إيش حرف، اقرأوا القرآن فإنكم تجرون كل حرف حسنة، فحرف وصوت يسمع. قال أما سمعت قول الأخضر النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما؟ قلت سبحان الله، الآن ترد كلام الله وكلام النبي لقول أخضر؟ يعني انظر حفظك الله، انظر إلى الآن يعيدون هذا الكلام، كلام نفسي كلام من قال؟ قال الأخضر، سبحان الله عجيب جدا. هذا ما يصل في هذا اللقاء، صلى الله عليه وسلم والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله على محمد. نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ الجواب لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعدل ونزكي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ لأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن حبهم وتعظيمهم من حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه. والطعن فيهم في الحقيقة طعن في صاحبهم. عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي.